الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة النور الإلهي، ليلة الروح الرباني. إذ القرآن روح والقرآن نور، وقرأوا لذلك قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ومعنى هذا أن الذي لا يؤمن بالقرآن ولا يقرأه ولا يعمل بما فيه ميت لا روح له، إذ فاقد الروح ميت. وهذا السر في أن سماه تعالى روحا، فلا حياة كاملة إلا بالقرآن، إيمانا به وعملا بما فيه. وكونه نورا، إي والله، فلا يهتدي أحد إلى ما يسرده ويكمله في الدارين إلا بالقرآن الكريم. وهيهات هيهات أن يكمل امرؤ أو يسعد في الدنيا والآخرة وهو كافر بهذا القرآن، بهذا النور الإلهي. هذه الليلة ليلة القرآن الكريم، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، الحاوي ل360 آية وحديثا، بحيث أهل المسجد كأهل البيت المسلم، ليلة آية وليلة حديثة سنة كاملة. فيحفظ الكبير والصغير والأمي والبصير والعالم 360 آية وحديثا، فيصبح أهل القرية كلهم علماء، لا مرأة ولا رجل ولا ولد. إذ هذا الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أمر أن يعلم الأمة الكتاب والحكمة، أي الكتاب والسنة. أهل القرية يوسعون جامعهم حتى يتسع لكل أفرادهم، نساء ورجالا وأطفالا. فإذا مالت الشمس إلى الغروب ودقت السادسة وتقدمت إلى السابعة، وقف دولاب العمل فلا مصنع تدور آلاته ولا مزرعة يشتغل فيها فلاحون ولا متجر يبيع ويشتري. الكل أوقف العمل الدنيوي وأقبل على الله في بيته، في بيت الإله، بيت ربي. النساء وراء والحائل ستار، وأبناؤهن أمامهن، والفحول رجال أمام الجميع، ويجلس لهم عالم رباني فيدرسون هذا الكتاب كما ندرس الليلة، يقرؤون الآية ويرتلونها ويتغنون بها حتى تحفظ، ثم يشرحها لهم المربي ويفسرها ويبينها حتى لا يبقى رجل ولا مرأة لا يفهم مراد الله منها. ثم يقول لهم: معشر الأبناء أو الإخوان، علمتم؟ قالوا: نعم. إذن العمل، اعملوا بما سمعتم بما علمتم. وهكذا طول العام. هل يبقى في القرية جاهل يسرق ويزني؟ والله ما يبقى. هل يبقى في القرية قاسي القلب يبكي أمامه أخو جوعا أو ألما ولا يبكي معه؟ والله ما يبقى. هل يبقى في القرية من يسرق ويفجر يحسد ويبغض؟ لا، هيهات هيهات، لأنهم عالموا. والله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل البيت، بيت المسلم، الآن يجتمعون بعد تناول العشاء على تلفاز، على فيديو، الرجل وامرأته وأمه إن كانت وأولاده، والشاشة أمامهم، وعاهر من عواهر النساء تغني وهم يتفرجون، كافر مجرم يتكلم وهم يشاهدون الصورة ويجلونه ويعظمونه في بيت مسلم. أعوذ بالله. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دخل حجرته هذه التي فيها هو والصديق والفاروق، كانت لعائشة، فوجد فيها خرقة من كتان على نافذة، وفيها صورة مرسومة بالخيط. غضب، فعرفت عائشة الغضب في وجهه، وقالت: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف بصور الكفار والعوائر والمجرمين في بيتك أمام مرتك وبناتك وأولادك؟ الملائكة رحلت، ما بقي ملك ينزل بيتا في هذه الصور الخليعة المدمرة للعقيدة والإيمان. حلت محل الملائكة الشياطين، الجنون. فلهذا الإصابة بالجنون الآن شائعة في كل مكان، لأن الملائكة رحلوا. ما الذي فعل بنا هذا؟ أهواؤنا، شهواتنا. يا شيخ، لا، الذي فعل بنا هذا جهلنا. إي والله، إي ورب الكعبة، الجهل هو الذي غمسنا في هذه البؤرة من الشر والفساد والخبث. فلهذا إن أراد أهل إقليم مملكة جمهورية سلطنة، إن أرادوا أن يكملوا وأن يسعدوا لا سبيل إلى إكمالهم وإسعادهم إلا العودة إلى بيوت الرب، يحملون أطفالهم ونساءهم من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كل ليلة طول العام، وهم يتعلمون الهدى ليلة آية وليلة حديثة، تمضي الأيام بل الأعوام وهم في نماء في طهر وصفاء، يصبحون آية من آيات الله في الكون، والله لكأنهم كواكب في السماء تنير ما حولها. وهل من سبيل يا شيخ لإنقاذ أمة محمد من هذا الذي حل بها ونزل بساحتها عما الخبث والشر والفساد والظلم والطغيان والبلاء؟ لا سبيل إلا أن نعود في صدق إلى ربنا. كيف نعود؟ بين لنا يا شيخ كيف نعود. أهل القرية يقول رجالهم لبعضهم البعض هيا نعود إلى الله، يا إخواننا يا أبناءنا يا أمهاتنا يا نساءنا، من يوم الجمعة المقبل لا يتخلف أحد عن صلاة المغرب والعشاء في بيت ربنا. وفعلا ما إن مالت الشمس إلى الغروب إلا وهم يتوضؤون، أغلقوا العمل أوقفوه، وإذا بهم زرافات جماعات ووحدانا ينسلون إلى بيت ربهم، والشياطين تبهر بهذه الحال ويجتمعون في بيت ربهم اجتماعنا هذا، ويجلس لهم المربي ليلة آية وليلة حديثة وطول العام وعلى طول الحياة، كيف يصبحون؟ أسائلكم بالله، أنا أعرف أنهم يصبحون أولياء الله، علماء حلماء كرماء عاملون صادقون. من هم أولياء الله؟ لم إذ لم يبقى شيء اسمه جريمة تغترف في ذلك البلد، عمهم الطهر والصفاء، عمهم الولاء والحب في الله والإخاء، ما أصبحوا يخافون جوعا ولا مرضا لا حربا ولا هما، لأنهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الطريق، من سلكه من المسلمين في أي أرض كانوا نجوا كملوا سعدوا فازوا وهنيئا لهم، ومن لم يأخذ به ويسلك سبيل الله فيه فحالوا كما تعرفون، الجهل والخلط والخبط، ما عرفنا الطريق إلى الله بعد. ويكفيكم أن تشاهدون ونحن نرمي الجمرات كأننا لسنا بالمؤمنين الربانيين. يا شيخ لا تلومنا، ما لمتنا، ولكن علتنا الجهل، والله للجهل. كيف نخلص من هذا الجهل؟ نوقف أعمالنا؟ لا أبدا، مصانعكم مزارعكم متاجركم زيدوها، اشتغلوا من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب، لكن من المغرب إلى العشاء هذا سبيل الله، هذا مركز العلم والتعليم. هنا نسم ونلقى حيث السماء أسلافنا وارتقوا مراقية ما عرفها غيرهم في الدنيا. هل سمعتم؟ هل عرفتم؟ هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، ترجموه إلى لغاتكم يا عجم، اطبعوه يا عرب، وزعوه مجانا بحيث يوجد في كل بيت مسلم ويوجد في كل مسجد يصلي فيه المسلمون. خطوة أولى. والثانية أهل البيت، البيت المسلم إذا انتهوا من أعمال دنياهم واجتمعوا على طعامهم بعد صلاة العشاء يرفعه أحدهم سواء كان الأم أو الأب أو الابن أو الابنة، ويعملون كما نعمل الآن، يحفظون الآية وتشرح لهم ويبين لهم المطلوب منها ويتعهدون بالعمل. وكل يوم كيف يصبحون علماء ربانيين أحبار هداة دعاء أولياء الله؟ هل عرفتم هذا؟ بلغوا. والآن مع هذه الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه آية من سورة النساء يا أهل القرآن، هذه آية من سورة النساء بين آل عمران والمائدة. هيا نقرأ، نتأمل، نحفظ. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هيا نعيد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أهل البيت يقضون ربع ساعة في التلاوة تحفظ الآية، أهل المسجد في القرية أو الحي في المدينة كذلك، إلا أننا نحن مع الزوار والحجاج ما يتأتى لنا أن نطيل في القراءة. أما أهل البيت يتلونها يرددون حتى تحفظ، أهل المسجد في حيهم كذلك. هيا بنا نقول من القائل يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا؟ من هو هذا؟ الله. من هو هذا؟ الذي خلقنا ورزقنا وخلق الكون كله من أجلنا. الذي رفع السماء وبسط الأرض، الذي لولاه ما تكلمنا ولا عرفنا ولا علمنا. الله ربنا إلهنا معبودنا، الله الذي نزل الكتاب على رسوله. عندنا كتاب من الله، والله العظيم عندنا كتاب من الله، كلام الله، علم الله. كيف حصلنا عليه؟ كيف فزنا به؟ أوحاه إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وكتبه 30 كاتبا حتى كمل وهو في بيوتنا ومساجدنا بل في صدورنا. الحمد لله أن بين أيدينا كتابا لربنا. كيف ما نعرف الله؟ ماذا قال في هذه الآية الكريمة؟ يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، يا من آمنتم بلقاء الله والوقوف بين يديه للاستجواب والاستنطاق للحساب والجزاء إما بالجنة وإما بالنار، أيها المؤمنون. ناداهم لأنهم أحياء، المؤمن حي يسمع ويبصر يعي يفهم يعقل، أما الكافر ميت. عرفتم السر في نادانا بعنوان الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، هذا شعارنا. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أعطها سمعك، أجب ربك لبيك اللهم لبيك. نادانا ليقول لنا اسمعوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنتم إخوان عبيد لسيد واحد، أليس كذلك؟ مولاكم واحد. أيها العبيد، لا يأكل بعضكم مال أخيه بغير حق. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بدون حق شرعي. فلهذا لا تجد في القرية وإن عشت 70 سنة من يسرق مال أخيه أبدا. لا تجد أبدا من يغش ويخدع أخاه في ماله. لا تجد من يزور أو يشهد بالباطل ليأكل ماله. لا تجد من يسطو ويسلب وينهب ويجري ويهرب. لما مؤمنون ناداهم مولاهم وقالهم اسمعوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فوالله لو تمروا بكيس ذهب قنطار في أرض فلاه، والله ما تأخذ، والله ما نأخذه. ما هو ريال وإلا 10 ولا 1000 دينار، بأي حق تأكله؟ أي حق لك في أن تأكل هذا المال، مال أخيك؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اللهم إلا أن تكون تجارة. فالتجارة يأكل فيها المؤمن مال أخيه بحق. اشترى كبشا ب100 ريال جاء به من الهند أو السند رخيصا، يبيعه في المدينة ب500 ريال ولا شيء، ما أكل بالباطل، أكل بحق البيع والشراء على شرط التراضي. لما بعته ب500 يوجد في السوق مثله ب500، ما غششته، بعته كما يوجد في السوق بخمسمائة، أخذت أربعمائة من جيب أخي، أخذتها بحق أم بباطل؟ بحق، لأني أعطيته كبشا هو في حاجة إليه. والرسول يقول إنما البيع عن تراضي، فتأخذ من أخيك سلعة مقابل دنانير تمتع بها وكلها ولا تخف، تشتري بهيمة حيوان منزل، ما دمت تعطي نقدا يرضى به صاحبه أكلت المال بحقه. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اللهم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، البيع راضي والمشتري راضي، فإن كان أخوك غير راضي بالبيع بطل البيع، فإن كان أخوك غير راضي بالشراء لا تلزمه بطل الشراء، لا بد من رضا من البائع ومن المشتري. أما أن يكون البائع غير راضي وتلزم أن يبيع لك لا، أو يكون المشتري غير راضي بهذه البضاعة وتلزمه لا، لا بد من الرضا بين الطرفين. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا أولا، وثانيا ولا تقتلوا أنفسكم. يا عباد الله المؤمنين، لا يقتل أحدكم نفسه كما يسمونه بالانتحار، يربط حبل في عمود ويخنق نفسه، أو يحتسي سما، أو يأخذ مسدس ويطلق رصاصه في رأسه، هذا ممنوع عندنا نحن عباد الله. ولا تقتلوا أنفسكم، ومن قتل نفسه بآلة يعذب بها يوم القيامة في النار أبدا. من هنا لا تسمع أن فلانا انتحرت، أو أن فلان انتحر، هذا يوجد عند اليهود والنصارى، عند الكفار، عند المشركين. أما عند المؤمنين تسمع بفلان انتحر؟ ما هو معقول، كيف ينتحر؟ أما رضي بحكم الله؟ أما عرف أن الله قد ابتلاه ليمتحنه ويختبره؟ كيف لا يصبر ثم يقتل نفسه؟ لا لا، الانتحار لا يوجد عندنا نحن المسلمين. والذين يبلغكم أنهم انتحروا ما هم بمؤمنين، ما هم بمسلمين، ما هم بمؤمنين، ما هم بمسلمين، نسبة فقط. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا يقتل أيضا بعضكم بعضا، فإن المؤمن منك وأنت منه، ونفسك كنفسه ونفسه كنفسك سواء بسواء. عرفتم ماذا فعل الله بنا الآن؟ أولا منعنا أن نأكل أموالنا بدون تراضي، ثانيا منعنا أن نقتل أنفسنا. ولذا ولو كان ما معنا إمام ولا حاكم، أهل القرية يعيشون 1000 سنة لا يقتل بعضهم بعضا، لا بوليس ولا شرطة ولا، ويسقط من يديك الفلس والدينار، تذهب إلى بيتك وتعود تجده في الشارع. لما؟ لأن مولانا قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تعيش في القرية 1000 سنة ما تسمع أن فلان قتل فلانا ظلما وعدوانا أبدا. هذا شأن المؤمنين الربانيين العالمين العارفين. ثم ختم تعالى هذا البيان بهذا الختم فقال: إن الله كان بكم رحيما. إي والله لرحيم بنا. والدليل أنه منعنا من أن نأكل أموال بعضنا البعض، والدليل أنه منعنا من أن نقتل بعضنا بعضا. ذي هي مظاهر رحمته. قولوا الحمد لله. الحمد لله. فهمتم هذه الآية يا أهل البيت يا أهل المسجد؟ نعم. اسمعوا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية إذا حفظ أهل البيت، بنون وبنات ورجال ونساء، بعد ذلك يستطيع أحدهم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟ يجر على أن يقتل أخاه أو يقتل نفسه؟ لا والله. لكن إذا كانوا ما يعلمون، هذا الذي حصل، القتل والظلم والاعتداء بين المسلمين أمر لا يطاق في كل بلد. ما سببه؟ الجهل بالله، ما عرفوا الله حتى يحبوه، ما عرفوا الله حتى يخافوا، ما عرفوا ما يحب الله ولا ما يكره حتى يحب ما يحب ويكرهون ما يكره. كيف؟ ما الطريق؟ ما السبيل؟ السبيل قف وانظر الحلقة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل القرية لا يتخلف منهم أحد إلا ذو عذر، وكل ليلة وطول العام وهم يتعلمون الكتاب والحكمة. هل يبقى بينهم جاهل أو جاهل؟ أهل المدينة ذات الأحياء، أهل كل حي يجلسون في مسجدهم هذا الجلوس ويتعلمون الكتاب والحكمة ويطبقون ويعملون. كيف يصبحون أولياء الله؟ من اعتدى عليهم أعلن الله الحرب عليه. إذن فهمتم معنى هذه الآية الطيبة المباركة؟ هذا نور رباني في قلوبنا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الحمد لله أن حرم علينا أموال بعضنا البعض بغير حق، وحرم علينا قتل أنفسنا بغير حق. هذه مظاهر الرحمة الإلهية. والآن شرح هذه الآية، المربي يقرأه على أهل القرية أو البيت كما نقرأ نحن الآن. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل. هذا نداء إلهي وجهه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين به وبرسوله وبكتابه ولقائه. أي لقاء هذا؟ تعرفون لقاء الله متى؟ ستلقون ربكم إلى لا؟ والله لا تلقون وجها لوجه، أحببتم أم كرهتم. ما الدليل؟ الدليل الموت الذي يأخذنا كل ليلة. إذن نفنى وتنتهي هذه الحياة ونقف في مكان آخر، أرض قدس وطهر، والله عز وجل يأتي لفصل القضاء ويحكم بيننا وهو خير الحاكمين. كيف هذا يا شيخ؟ من أين لك هذا القول؟ أما قرأتم وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. أما قرأتم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هذا قرآن وإلا لا؟ هذا قرآن ما يقرأ على الموتى يقرأ على الأحياء. إذن قال إذ هم أهل طاعته وجهه إليهم لينهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل أي بدون حق يبيعها وللباطل صور كثيرة منها السرقة الاغتصاب النهب. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أي إلا أن يكون أكل المال حاصلا عن تجارة وهي معاوضة في شيء مباح بأن يعطيه نقودا ويسلمه الآخر بضاعة طعاما أو ثيابا عوضا عن نقده فهذه تجارة بها أباح الله تعالى أكل أو لكل منهما أن يأكل مال صاحبه ويشترط التراضي إذ البيع قائم عن تراض البائع والمشتري فإن لم يرضى أحدهما بطل البيع وحرم الأكل المال. وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم كما حرم تعالى على المؤمنين أكل أموالهم بينهم بالباطل حرم عليهم قتل أنفسهم فلا يحل لمؤمن أن يقتل نفسه ولا نفس غيره إلا بحق. والحق ما هو؟ القصاص أو حد الزنا أو الردة. والإمام هو الذي يقتل ويطبق شرع الله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هي؟ النفس بالنفس، الثيب الزاني، المرتد المفارق للجماعة. والذي يطبق هذه الحدود الإمام. أي إمام هذا؟ الذي بايعناه على الكتاب والسنة وإقامة دين الله وشرع الله. الفوضى لا توجد عند أهل لا إله إلا الله. لا بد من إمام بويع ليقيم شرع الله بين الناس. لا فوضى في هذه الملة. وقوله تعالى إن الله كان بكم رحيما تعليل لتحريمه على المؤمن قتل نفسه أو نفس أخيه غيره إذ حرم تعالى عليكم قتل أنفسكم لأنه بكم رحيم لا يرضى لأحدكم أن تزهق روحه ظلما وعدوانا. والآن بعد هذا الشرح إرشادات للمربي. من هو المربي هذا؟ الذي يجلس في بيته لأهل بيته أو الذي يجلس لأهل المسجد في القرية أو في الحي هذا هو المربي. قلنا له أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات ولو نصف ساعة. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد جملة موضح ما يحتاج إلى توضيح كما فعلنا. رابعا ثالثا علمهم أن مال المؤمن كدمه وكعرضه محرم تحريما قطعيا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. تعرفون العرض ولا لا؟ تعرفون العرض؟ فلانة تفعل كذا، فلان يفعل كذا، ويذكرون القبائح. رابعا، علمهم أن التجارة في المال المباح مباحة إذا روعي فيها شروطها، وهي أن تكون في مال أو سلعة مباحة، أما يبيع الخمر وإذا الحشيش لا، وأن تكون عن تراضي بين البائع والمشتري. وإن كانت في مال ربوي فلا بد وأن تكون مثلا بمثل. يعني ما معنى في مال ربوي؟ الذي يبيع التمر بالتمر، الشعير بالشعير، القمح بالقمح، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، هذه أموال ربوية. هنا إذا كنت تبيع تمر بتمر يجب أن يكون في المجلس وصاع بصاع أو قنطار بقنطار، لا تزيد ولا تمر. بعت شعير بشعير المثلية، حفنة بحفنة، ملح بملح كذلك، ذهب بذهب، جرام بجرام، ما في زيادة، فضة بفضة كذلك. فإن اختلفت الأجناس تشتري قنطار بر بخمس قناطر شعير لا بأس، لأن الشعير غير القمح. تبيع قنطار زبيب بكم؟ بقنطارين مثلا تمر لا كذلك. تبيع 10 كيلو فضة بكيلو ذهب لا كذلك، بشرط أن يكون في المجلس فقط. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذن خامسا، علمهم أن من قتل نفسه سيعذب في النار بما قتل به نفسه، لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. إذا أراد الله بأمة خير في أي بلد واجتمعوا عليه طول العام، والله إن بلغنا أنهم يوجدون في البلد الفلاني إن شاء الله نزورهم ونتبرك بوجودنا بينهم. هل يفعلون؟ ما يستطيعون يا شيخ. لما ما يستطيعون؟ في فلوس ما يقدرون، مجانا يوقف أعمالهم؟ لا والله، أعمالهم يشتغلون ما بين المغرب والعشاء فقط. الحكومات ما تسمح، والله لا تسمح، ويأتي الحكام يجلسون معهم، أصبحوا ربانيين. الحكام يخافون لأنكم تكفرونهم وتعلنوا الحرب عليهم أو السب والشتم والطعن، فلهذا هم يرتعدون يمنعونكم. أما إذا اجتمعتم لمعرفة الله لتكملوا وتسعدوا، والله لا يأتين بعضهم إلى مجلسكم ويجلس معكم. لعل الشيخ واهم، انزع هذا من ذهنك. إننا نتكلم والحمد لله على علم ونور من الله. والآن مع أسئلة المستمعين: هل يصلى صلاة الجنازة على من قتل نفسه؟ الجواب: إذا كان مؤمنا يصوم ويصلي ويزكي وحدث له حادث فقتل نفسه، يغسل ويكفن ويصلي عليه عامة الناس. أما أفاضل الأمة وصلحاؤها لا، تأديبا لغيره، ويصلي الله لنا أكل الغنائم. وهذا رسولنا يقول: أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. جزاك الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، إن إيماني مع إخواني قوي وفي الأماكن المقدسة، ولكنني إذا خرجت بنفسي أو عدت إلى بلدي يضعف إيماني ويراوغني الشيطان على أن أعصيه، فهل من نصيحة؟ سائل يقول إذا كنت مع المؤمنين وفي هذه الأماكن المقدسة إيماني وافي ما يحدثني الشيطان بشيء، إذا عدت إلى بلادي وخلوت بنفسي الشيطان يزين للمعاصي. آية نصيحة يا شيخ عندك؟ نصيحتي ألا تمكن هذا العدو منك، اسمع إلعنه، عندما تشعر بحركة باطنية قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثانيا كن دائما مع الصالحين، تريد عمل اعمل مع الصالحين، تريد جلوس اجلس مع الصالحين، وبيوت الله هذا الملجأ الآمن، الجأ إلى بيوت الله، فرغت من عملك ادخل بيت الله وإن نمت فيه فنم. إذن جلوسك مع الصالحين، جلوسك في بيوت الله مأمن عظيم مع معرفة العدو ولعنه، ما إن تشعر بهزة يحرك إلى معصية قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهرب ويخلي ساحتك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل قمت بطواف الوداع حوالي الساعة 9 صباحا، وأخبرنا صاحب الحملة أننا سوف نذهب بعد ساعة، وقد تأخرنا حتى الساعة 12 من الليل، فهل علي شيء؟ السائل يقول طفنا طواف الوداع وعزمنا على السفر، إلا أن أمورا حصلت ما تمكننا من السفر حتى نصف الليل، هل علينا شيء؟ الجواب لا شيء عليكم، ما هو باختياركم ولا حرج. سائل يسأل عن استعمال المسبحة، أعطونيها أشرح لكم، حتى أنت أيضا هذا ثعبان. هذه المسبحة احفظوا، هذه آلة للعد، لا يقال فيها سنة ولا بدعة. إذا تريدون العلم الصحيح قولوا سمعنا في المسجد النبوي، لا يقال فيها سنة ولا بدعة، إن هي إلا آلة للعد والحساب، أليس كذلك؟ كالقلم للكتابة والسكين للنجارة. هذه السبحة فيها عيوب أربعة، إن سلمت منها سبح بها وعد، ما سلمت منها أتركها أبعدها عنك. ما هذه العيوب الأربعة؟ أول عيب أنه يوجد فيها صليب، هذه نقية ما فيها، حبتان متقابلتان هكذا شكل صليب، إذن اقطع واحدة منهما، لأن صورة الصليب ممنوعة عندنا نحن المسلمين، إذ كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا وجد صليبا في ثوب نقضه بأسنانه، إذا وجد صليبا في ثوب منسوج في بلاد الروم ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يأخذ في ذاك الصليب بأسنانه حتى ينقضه. إذن فمن باب أولى أن ينقض من هنا، تكسى واحدة حتى لا يكون شكل صليب موجود، هذا عيب وإلا لا؟ الآن انظروا جعلوها بدونه، بمعنى أفاقوا انتبهوا. العيب الثاني هو أنه يدلدلها أو يعلقها في عنقه بين الناس، وهذا فيه الرياء والنوافل من كل الأعمال الصالحة تؤتى سرا لا علنا، فالذي يجعل في يده انظر إني من الذاكرين أو يعلق في عنقه، هذا لا، هذه آلة في فراشك في مسجدك عند الحاجة تعد بها، ما هي إلى العد وإلى لا؟ إذن لم تدليها؟ العيب الثالث وهو أعظمها أن العوام اجلس يا هذا، العوام يحلفون بها، يقول له أحق هذه 100 شوشة، أحق هذه 100 حبة، أحب جعلها إلها وأقسم بها. وهذه مصيبة عظيمة، لأن الحلف لا يصح إلا بالله فقط، لا بأمك ولا أبيك ولا عينك ولا مسبح ولا مصحف ولا نبي ولا ملك. من أراد منكم أن يحلف فليحلف بالله. فالذين يحلفون بحق هذه أساءوا، ظلموا، وقعوا في محنة. هذا العيب الثالث وإلى لا، وهو عيب قبيح، يجعل من هذا المخلوق إله يحلف به. أخيرا، الجاهلون، وما أكثرنا جهلا، تراه يتحدث معك كيف حالكم أنتم بخير، فلان جاء فلان كذا، وهو يرسل الحبات، يظن أنه يعبد الله بهذه، وهذا خطأ. إن سلمت المسبحة من هذه العيوب الأربعة فهي جائزة، لا مانع أن تستخدمها كما تستخدم الآلات في أشياء كثيرة. هل فهمتم هذه المسبحة؟ نعم. السائل يقول: نحن نرمي بنعالنا عند أبواب المسجد، نخرج ما نجدها، نجد غيرها نلبسه، أفتينا يا شيخ. والله ما أستطيع، الله أعلم.